بسم الله الرحمن الرحيم. من الأمور التي تحدثت عنها في الحشاب موضوع صراع الأجيال، وهذا الصراع معروف ومذكور في كثير من الموضوعات، ولكن يناقش دائما من جانب تربوي، يعني الصراع في داخل الأسرة الواحدة بين الأجيال. ولكن هذا الصراع له أيضا مجالات أخرى و جوانب أوسع وأعمق وأقوى، ومن يعني تلك الجوانب الصراع الفكري بين الأجيال. وربما هذا الصراع لم يكن يعني واضحا في الماضي بسبب أن الـ يعني الواقع لم يكن يعني مدونا كما هو الآن في وسائل التواصل، فكانت النقلة بين الأجيال تنتقل يعني انسيابية وسلاسة دون حصول مثل هذا العراك ولا الصراع، نظرا لكون الحياة يعني مكتومة ومستورة، ولم يوجد ما يعني ينقلها ويعكسها للعالم مثل وسائل التواصل التي نستخدمها الآن. الصراع بين الأجيال لا أقصد به الصراع بين التيارات، يعني تيار مناقض لتيار آخر ويحدث بينهم صراع، لا أقصد الصراع في التصورات ومعالجة الحقائق العلمية وتقديمها وتحقيق أهدافها. هذا قد يحصل بين أصحاب الشعار الواحد، يعني المدرسة الواحدة، التيار الواحد، يعني قد يحدث بينه مثل هذا الصراع، يعني صراع بين جيل قديم يريد يعني تقديم تلك يعني الحقيقة العلمية والشعار بطريقة معينة، ثم يلحق جيل تالي فيصارع في يعني تقديم رؤيته ونظريته بطريقة جديدة لنفس الشعار ونفس الموضوع. هذا هو قصدي بصراع الأفكار. أما صراع التيارات هذا موجود أصلا، يعني قبل الأجيال وبعد الأجيال، يعني أن توجد تيارات تصارع تيارات أخرى، ولا يسمى هذا صراع أجيال، وإنما صراع تيارات. بينما صراع الأجيال يكون بين أفراد المدرسة الواحدة والتيار الواحد والمسار الواحد، صراع بين جيل قديم وجيل جديد. ما الذي يعني شكل هذا الصراع؟ شكله النشأة الفكرية، يعني التكوين العقلي للجيل القديم الذي نشأ في يعني بيئة محلية، بيئة محدودة المعارف العلمية، وجيل جديد يعني أدرك الإنترنت ووسائل الإعلام مفتوحة وتكون عقله في هذه يعني البيئة المفتوحة العالمية، فاكتسب يعني تصورات جديدة وفهم للواقع يختلف عن الجيل القديم. صحيح أن الجيل القديم أدرك هذه الأشياء لاحقا، ولكن قد تكون واكتمل يعني تكوينه في الماضي، يعني لم يعد هناك مجال لتغيير التركيبة لأنه قد حقق مكاسب وحقق يعني نجاحات بناء على تلك التركيبة الفكرية القديمة، فلا يستطيع التخلي عنها، بل سيوظف معارفه الجديدة لخدمة تلك يعني التكوين الفكري القديم. فهذا هو الصراع الحقيقي بين الأجيال الذي نعيشه الآن. جيل يعني مواليد يعني الثمانينات تقريبا هم الذين أدركوا يعني الإنترنت ووسائل الإعلام في بداية يعني تكوينهم الفكري، فصار عندهم تصور للعالم مختلف يعني تماما عن الجيل القديم الذي نشأ في يعني بيئة يعني الدولة المغلقة، القرية المغلقة. من الذي يلاحظ هذا التغير الثقافي؟ يلاحظه الشخص الكبير الذي أدرك عدة أجيال وأدرك عدة مناخات ثقافية وميز بين تلك يعني التحولات. الشاب الصغير الذي خرج على الواقع مؤخرا وبدأ يعني يتكون فكريا سوف يتوقع بأن الواقع هو نفسه قبل يعني 20 سنة، الواقع الذي نعيشه هو الواقع الذي كان موجودا قبل 10 سنوات أو 20 سنة، بينما الحقيقة مخالفة لهذه المعلومة. ال10 سنوات الماضية وما قبلها كانت تختلف تماما عن واقعنا المعاصر، ويعني رموز تلك المرحلة وقادتها يخفون هذا الشيء عن الشباب، الشاب لا يعلم ولا يدرك هذه الحقيقة الضرورية التي يعني تساعده في يعني دقة الأحكام. يجب أن يعني يعرف بأن التحول الثقافي يعني جاري ومستمر، ولكن هناك من يعني أخطأ ويريد أن يحمل الشباب يعني مسؤولية تلك الأخطاء، أو يجعلهم دروعا وسياجا تحميهم من تبعاتها. لذلك يجب عليك أيها الشاب أن ترجع إلى الماضي وتفحصه، ويعني تعرف تفسيراته لظواهر الحياة، وتقرأ في كتاباتهم يعني مسائل الواقع، حتى تعرف أن هناك تغير وتحول. فلا بد أن تكون يعني مساهما في هذا التحول، لا مطية لغيرك. أخشى أن يأتي زمن قادم فتكتشف بأن هناك من وظفك لخدمة يعني حقبة معينة في الوقت الذي كان يجب عليك أن تؤدي دورا معينا يخدم الحقيقة أكثر من تلك الوظيفة التي وظفت فيها. هذه القراءة الفاحصة تساعدنا في يعني تحقيق مستقبل جيد وخدمة أهدافنا ورسالتنا على الوجه الصحيح، الوجه الذي يعني يناسب العصر ويستثمر فيه التحولات الثقافية. هي في الغالب تحولات في القوالب، في الأشكال، وليست تغيرات في الجوهر والمضمون. فلا تخلط بين الأمرين، إذا خلطت بين الأمرين ستظل متمسكا ومتشددا ب يعني أدبيات قديمة، ظنا منك بأنها هي الحقيقة العلمية، بينما هي مجرد قالب. يعني هذا القالب لابد من تغييره طبقا لل يعني الظروف والمحيط الذي يعني يكتنفه. هي مثل الثياب والملابس، يعني الناس قبل 100 سنة كانت يعني لهم ملابس تختلف عن يعني ثيابهم المعاصرة، وكذلك الحقائق العلمية لابد من إلباسها بيعني ثياب جديدة تناسب ظرفها وعصرها. هكذا تفعل يعني الأمم الواعية، الأمم الحكيمة التي يعني تحترم الزمن، تحترم يعني تغير الأوقات وتغير الأجيال. فلا بد من معرفة هذه المشكلة، و يعني على الأقل إدراك وجودها. يعني لا أقول بأنه يجب عليك تقديم حلول أو المشاركة الإيجابية فيها، يكفي أن تعرف أن تعاقب الأجيال ينتج عنه صراع فكري، ينتج عنه صراع يعني ثقافي، ومن الضروري أن تعيش عصرك وظرفك دون أن تتخلى عن الجواهر والمضامين التي تحملها.